نار في قلبي نحسو والنار في قلبي نحسو جسمي فلا من غرامك جسمي فلا نفسي ونفسك يا يسوع حرموا علي كلامك والباقي لاموني في حبك دفتا في القصر والباقي حرموني من قرب دفتا في مرار والباقي لاموني في حبك كيف لموني وقت اللي شافوا اوصاف والبيا كيف لموني صاروا يعذروني حلفوا ما ناخدش فلوس فرحوا وتمنوا صاروا يتمنوا فرحوا وتمنوا صاروا يتمنوا باش نحوز الدار من اليوم اللي تبعدنا ما دقتش النوم في الليالي ما دقتش النوم في الليالي ندعو للي فرقنا نطلب حدي من العالي والبيك كيف حرموني حرم علي الطعام من قربك منعوني ومنعو من عيني المنام بالليل سهران ظهر حيران بالليل سهران ظهر حيران نحس في قلبي النار يا غزالي ما مريت في حال يا غزالي ما مريت في حال اسقيني دوا من كاسك نبرة ونشرح وفي الأسبال نسلموا في ناسي وناسك نترك ناسي وناسك نمشوا نهجوا من بنات وحدنا راسي راسك ونبعدوا عن العباد لا من يلومنا لا من يحكمنا لا من يلومنا لا من يحكمنا نعيشوا نتني الأحرار والبيت ما مريد حبك دكتا والبيت حرموني مقود دكتا في حرية ونخلصوا من العذاب عيشوا في حرية ونخلصوا من العذاب ناليك وانت لا يلي ما يحبش يمشي الضرب بعد ما يلوموا يولي ويرومو بعد ما يلوموا يولي ويرومو يرضى بالانتصار وهدي يا مليك حب الدرس وهدي يا مليك حب الدرس